السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله التفسير في سورة البقرة، هنبدأ من الآية 83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دي المواثيق اللي أخذها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. الميثاق ده ميثاق أخذه الله صلى الله عليه وسلم في ظل الجبل، اللي أمرهم أن يأخذوه بقوة وأن يذكروا ما فيه في الميثاق ده. الميثاق ده تضمن القواعد الثابتة لدين الله. القواعد دي هي اللي جاء بها الإسلام برضو، لكن هما تنكروا لها وأنكروها. الميثاق تضمن عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي دي القاعدة الأولى، قاعدة التوحيد المطلق. وتضمن كمان الإحسان للوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين، انك تتعاملي كويس مع ابوك وامك واهلك واليتامى والمساكين. كمان تضمن خطاب الناس بالحسنى، يعني تتعاملي مع الناس كلها بالحسنى، وفي اول الحسنى دي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا الامر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. كمان تضمن فريضه الصلاه وفريضه الزكاه. وطبعا دي كلها في مجموعه هي قواعد الاسلام وتكاليفه. للاسف الناس بتاخد من القواعد دي كلها اخر قاعده فيها اللي هي فريضه الصلاه والزكاه، ده اذا ادوا الزكاه كمان يعني، لكن يهتموا بالصلاه، لكن يسيبوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسيبوا خطاب الناس بالحسنى، ويسيبوا الاحسان للوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين، ويعتقد ان هم كده عملوا القاعده الاولى اللي هي قاعده التوحيد المطلق. كل ده بيخدم نفس القاعده، قاعده التوحيد المطلق. توحيدي مطلق لله سبحانه وتعالى معناها أننا ننفذ أوامره كما ينبغي على الوجه الذي يريده. وطبعا القواعد دي بتقرر حقيقتين. الحقيقة الأولى هي وحدة دين الله، أن التوراة والإسلام والقرآن من عند نفس الرب، من عند نفس الإله. تصديق أن الدين الأخير ده جاء مصدق لما قبله من الكتب. القاعدة الثانية اللي بتقررها حقيقة المواثيق دي، اللي مقدار التعنت في موقف اليهود من دين الإسلام. دين الإسلام بيدعوهم للي جه عليه سيدنا موسى، نفس اللي جه بيه سيدنا موسى، واللي هم وافقوا عليه وأعطوا الميثاق لله سبحانه وتعالى بيه. بعد كده يتحول السياق من الحكاية للخطاب. بعد ما كان بيقول لهم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ده حكاية كأنه بيلتفت للمؤمنين على صف ويحكي لهم، وبعدين يلتفت للبني إسرائيل على الصف الثاني ويقول لهم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ودي سبحان الله لطيفة من لطائف القرآن، إنه بيتحرك بيكي ما بين الحكاية والخطاب المباشر. يعني فجأة يكون بيحكي لك عن بني إسرائيل، وفجأة تلاقي الحوار اتقلب لحوار مباشر معاهم، كأنه بيتخيل وجودهم قدامك والأمة المسلمة برضو قاعدة قدامك وهو بيحكي معاهم، وبعدين يرجع يلتفت للمسلمين ويحكي عنهم، عن بني إسرائيل. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وبعد كده يستمر السياق يوجه الخطاب لبني إسرائيل، وهو بيعرض عليهم متناقضات موقفهم من ميثاقهم مع الله سبحانه وتعالى، فيقول لهم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. إيه اللي كان بعد الإقرار وهم شاهدون؟ إن هم انحرفوا عن الميثاق ده. هما بيعملوا ايه؟ ثم انتم تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. كان في واقع بني اسرائيل قبل دخول الاسلام المدينه، كان في فريقين دايما على خلاف مع بعض، الاوس والخزرج. وكعادة يهود انهم دايما يمسكوا العصايه من النص، فانقسمت فصائل اليهود اللي موجوده في المدينه ما بين الاوس والخزرج عشان يبقوا ماسكين العصايه من النص، اللي يغلب هم معاه. فكانت يهود بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء للخزرج، وبني قريزة حلفاء للأوس. وكانت الحرب إذا نشبت ما بين الأوس والخزرج، تلاقي اليهود من هنا واليهود من هنا، كل فريق بيحارب مع حليفه، وبالتالي ممكن يقتل يهودي زيه، أو ممكن يقع أسرى من الفريق ده في إيد اليهود من الفريق التاني، فيقتلوا منهم وينهبوهم ويسلبوهم أموالهم وياخدوا بيوتهم، ولما تيجي يبقى في فداء يفادوهم. عشان كده القرآن بيقول لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.